فيقعون في الكذب من حيث لا مع الناس أمينا بعيدا عن الخيانة والغدر كما هو حال الكثير من الناس، وأن يكون صادقا مع ربه تبارك وتعالى أولا، لا يخادع ولا ينافع. أن تكون سريرته أن يكون في ظاهره كما هو في باطنه، أن توافق سريرته ظاهره. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن الصادق مع الله تبارك وتعالى في إيمانه، والصادق مع الله جل وعلا في التزامه بأوامر ربه عز وجل. فخير الناس عند الله تبارك وتعالى ذو القلب المحموم واللسان الصالح. قيل: فمن على أثره؟ قال: الذي يجنى الدنيا ويحب الآخرة. يجنى الدنيا أن يغرقها ولا يجعلها همه وهمته، ويحب الآخرة ويسعى إليها كما أمر الله جل وعلا في ذلك. ثم قيل: من على أثره؟ قال: مؤمن في قلوبه حسنة، مؤمن تخلق من أخلاق الحسنة التي جاء بها الإسلام ودعا إليها، التي تحلى بها نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، الذي وصفه الله تبارك وتعالى ومدحه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والذي ما بعثه الله عز وجل إلا ليقوم بهذه الرسالة التي قوامها على إتمام مكارم الأخلاق وإتمامها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكونوا مع الصادقين في الدنيا كما أمركم الله جل وعلا بذلك، لقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حتى تحشروا معهم يوم القيامة، وأنعم بهم من أهل درجات علا عند الله عز وجل. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأله جل وعلا، نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، وأن يحشرنا مع الصادقين، وأن لا يجمعنا إلا بالصالحين في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.